إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى عتيد التي وردت في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد عتيد. فيقول ما معنى عتيد؟ فالعتيد هنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لديه ملك رقيب أي شديد المراقبة ودائم المراقبة له، يكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني يسجل كل شيء. وعتيد معناها معد لهذا، مخصص لهذا، معد لهذا، أعتدناه فهو عتيد معد. فهذا الملك الذي جعله الله كاتبا لأعمال الإنسان هو مخصص لذلك. ويقول مثلا ما وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني هذا ما لدي معد جاهز مكتوب. فكذلك هنا رقيب عتيد أي رقيب مراقب لأعمال الإنسان من الملائكة مخصص لذلك، عتيد أي معد ومهيأ ومخصص لهذا العمل الذي وكله الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم.